الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، الحمد لله بكل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الناس وملك الناس وإله الناس، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. عباد الله، هذا هو اللقاء 24 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن حكم الخليل عليه السلام على زوجتي ولده إسماعيل عليه صلوات الله وسلامه، حيث أن الخليل كما سمعتم أمر ابنه أن يطلق إحدى زوجتيه التي لم تكن تصلح أن تكون زوجة نبي رسول داعية إلى الله، لكثرة شكواها وكثرة تبرمها وعدم رضاها بقسمة ربها تبارك وتعالى. فامتثل الذبيح عليه السلام مرة أخرى لأمر الله ثم لأمر أبيه بأن طلق زوجته وشريكة حياته الأولى طاعة لله وإرضاء لمولاه وبرا بأبيه، وأمسك الثانية التي كان فيها خيرا. وكان هذا درس لكثير من شبابنا وأبنائنا في هذه الأيام في بر الآباء والأمهات. ولنعد أيها الإخوة إلى حديث ابن عباس الطويل الذي في صحيح البخاري، وفيه قال: ثم لبث عنهم ما شاء الله، أي لبث الخليل عليه السلام ما شاء الله بعيدا عن مكة، لأنه كان يتردد بين مكة والشام. ثم عاد إلى مكة فوجد ولده إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه إسماعيل فعل كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال الخليل: يا إسماعيل، إن الله تعالى أمرني بأمر، قال: اصنع ما أمرك ربك به. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله تعالى أمرني أن أبني له بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، أي إلى هضبة صغيرة. قال: افعل ما أمرك ربك به. فقام الخليل عليه السلام يبني بيت ربه ويرفع قواعد بيت الله مع إسماعيل، وإسماعيل يأتيه بالحجارة، إلى آخر الحديث الذي بين فيه ابن عباس رضي الله عنهما. وقلنا إن هذا من حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يبنيان البيت الحرام ويطوفان بالبيت في بنائه، وهما يدعوان الله ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر الحديث. عباد الله، بعد هذه الأحداث المثيرة التي مر بها الخليل عليه صلوات الله وسلامه، أراد الله سبحانه جل شأنه أن يكرمه كرامة أخرى، والتي تتمثل في إكرامه ببناء بيت الله عز وجل. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أي أرشدناه إليه ودللناه عليه وعلى مكانه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يقول علي رضي الله عنه: إن الله تعالى أمر الخليل ببناء البيت الحرام عن طريق الوحي، وأوحى إليه أن يختار هذه البقعة، فكان ذلك أمرا من الله. ولقد استدل أغلب أهل العلم بهذه الآية من سورة الحج على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وأما ما روي، وهذا الاختيار هو اختيار الإمامان ابن جرير وابن كثير وغيرهما من علمائنا المحققين، رحم الله علماءنا، على أن أول من بنى البيت الحرام هو الخليل إبراهيم. وأما ما روي بأن الملائكة هي أول من بنت البيت العتيق، أو أنه أول من بناه هو آدم، أو أنه نزل مع آدم من الجنة، فكل هذا لا دليل عليه، لا من الكتاب العزيز ولا من السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما روي إما أن يكون من الإسرائيليات المكذوبة أو من الأحاديث الواهية الإسناد. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن أول من بنى البيت الحرام هو الخليل عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لكن هنا ملاحظة أيها الإخوة، فإن الله تعالى أثبت الحرمة لمكان البيت قبل وجود هذا البيت، فهذه البقعة كانت محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة في 20 من رمضان، أشار إلى مكة وقال: إن هذا البيت محرم حرام، إن هذا البلد محرم يوم أن خلق الله السماوات والأرض، فهو محرم بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وإنه قد حل لي فيه القتال ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استقرت حرمة هذا المكان قبل وجود البيت في قلوب أنبياء الله ورسله قبل أن يبنى. وقد ذكرنا هذا في خطبة هلاك عاد قوم هود عليه السلام، أن حرمة البقعة وحرمة المكان قد وجدت قبل أن يوجد هذا البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس، وهو أول بيت بني في هذه الدنيا لإقامة عبادة الله فيه، يقول علي رضي الله عنه: كانت البيوت قبلة، فجعل الله تعالى بيته الحرام أول بيت لإقامة عبادة الله فيه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وانتبه، فإن كلمة بكة من أسماء مكة على المشهور، سميت بذلك كما قال بعض أهل العلم لأنها تبك أعناق الجبابرة والظلمة، حيث أنهم يذلون فيها ويخضعون فيها لله الواحد الأحد. وقال ابن عباس: بكة بكة من البيت إلى البطحاء، ومكة من الفج إلى التنعيم. وقال بعض أهل العلم: سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون فيها، من التباك وهو الازدحام، وهو الازدحام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فإن الله تعالى بارك فيه بجميع أنواع البركات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهو مصدر الهدى للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهو مهبط الوحي على نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو قبلتهم في الصلاة وغير الصلاة في الحقيقة، وهو ايضا ما هو افئدة الموحدين والمؤمنين. جاء في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اول ما هو اول مسجد وضع اولا؟ سأله عن اول مسجد وضع اول قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم اي؟ قال ثم حيث ادركت الصلاة فصل فكلها مسجد. اول بيت وضع للناس هذا البيت الحرام. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. ان هذه الاية كما قال اهل العلم فيها تقريع للكفرة من قريش والمشركين الذين عبدوا غير الله في اشرف واطهر بقعة اسست على التوحيد من اول يوم. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا. وهكذا ايها الاخوة بعد ان امر الله تعالى خليله ان يبني له بيتا على هذه الاكمة المرتفعة في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع ولا ماء عرض الخليل هذا الامر على ولده اسماعيل لا ليستشيره بل حتى يهيئه نفسيا على هذه الكلفة. وفي هذا درس ايضا في هذا درس للاباء والامهات في اسلوب تربية ابنائهم وبنيهم الا يأمروا الاولاد والابناء عموما بامر من اوامر الله حتى يبين الحكمة من ذلك وحتى يهيئ الولد ان يتقبل امر الله سبحانه وتعالى. لان الكثير من الابناء والكثير من البنات يؤمرون باوامر الله من قبل ابائهم وهم لا يعرفون لماذا يفعلون هذا فلذلك لمجرد امتحان تزل اقدامهم. ويلاحظ هذا غيرنا ويلاحظ هذا غيرنا فيقولون ان الابناء يفعلون هذا خوفا من الاباء وخوفا من الاخوة وخوفا من الازواج. وهذا دليل على الخلل في التربية. قبل ان تأمر ابنك بشيء بين له لماذا امر الله به، ما هي الحكمة من وراء ذلك، هيئه نفسانية، فان هذا دأب الانبياء والمرسلين. عرض الخليل عليه السلام على ولده اسماعيل ان يبني البيت، قال ان الله امرني بامر. قال اصنع ما امرك ربك به. سبحان الله، فهو الذي كان من الصابرين وهو الذي مد رقبته للسكين تنفيذا لامر ارحم الراحمين. قال افعل ما امرك ربك به. قال وتعينني؟ قال واعينك. انه البر في ابهى صورة واعلى مقام. قال واعينك. قال ان الله امرني ان ابني بيتا ها هنا، واشار الى اكمة مرتفعة على ما حولها. فقام الخليل، انطلق الخليل عليه السلام وانطلق اسماعيل معه ليبني بيت الله تعالى. وجعل الخليل واسماعيل يقيمان قواعد البيت واساساته، فجعل اسماعيل يأتي بالحجارة والخليل عليه السلام يضع القواعد من البيت. قال رب البيت عن هذا المشهد الرائع: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. القواعد اي الاساسات. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل يرفعانه جميعا، كما قال ابن جرير رحمه الله، اي رفع القواعد جميعا. وكان اسماعيل اقوى من ابيه لانه كان شابا وابراهيم كان شيخا كبيرا. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. لا اله الا الله. ربنا تقبل منا اي تقبل منا عملنا وطاعتنا لك واذعاننا اليك وبناءنا لبيتك وتنفيذنا لامرك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يقول وهيب بن الورد وهو شيخ الامام ابن المبارك وشيخ الفضيل بن عياض وشيخ الامام عبد الرزاق الصنعاني رحم الله اسلافنا الصالحين، كان وهيب بن الورد هذا العالم الجليل وهذا الامام العلم كان يقرأ هذه الاية ويبكي، يبكي ويقرأ. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا، يقول وهيب يا خليل الرحمن انك ترفع قوائم بيت الرحمن وتدعو ربك ان يقبل منك وتخشى ان لا يقبل منك. وهذا مقام عال ايها الاخوة، مقام المؤمنين المخلصين المشفقين من رب العالمين الذين لم تخدعهم اعمالهم ولم يغتروا بطاعاتهم والذين لم يأمنوا مكر ربهم عز وجل، كما قال تعالى عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي أنت الذي تسمع دعاءنا وكلامنا العليم بسرائرنا والعليم بظواهرنا، فهو جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعاء منهما عليهما السلام أن يكون لله مسلمين، مع أنهما ضربا أروع الأمثلة في الإسلام الصحيح والإذعان الصادق لله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لأمرك، مستسلمين لأمرك، مذعنين لطاعتك بالتوحيد، لا نشرك معك في عبادتك سواك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وهذا تخصيص لفئة من ذرية إبراهيم بهذا الدعاء، لأن الله تعالى أعلم إبراهيم عليه السلام أن من ذريته الظالمين، وأن الله تعالى لا ينال عهده الظالمون. ربنا واجعلنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أرنا رؤية عينية ورؤية قلبية، رؤية البصر والبصيرة، أرنا مناسكنا من الطواف والسعي والحلق والتقصير والمكوث بمنى والوقوف بعرفة وذبح الهدي وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبيان كريمان الخليل والذبيح عليهما صلوات الله وسلامه، في أشرف بقعة على وجه الأرض، أطهر مكان لا يوجد أطهر منه، أطهر مكان على وجه الأرض، استغل شرف الزمان والمكان، استغل شرف المكان لأنه مهو الفؤاد، ولأنه مهبط الوحي، ولأنها بيت الله، واستغل شرف الزمان لأنهما في عبادة جليلة، وأي عبادة، إنهما الآن يبنيان ماذا؟ يبنيان بيت الله عز وجل، لا يريدان بذلك منه مسكنا لهما، بل يبنيانه يرجوان تنفيذ أمر الله، ليكون هذا البيت قبلة للموحدين، وليكون هذا البيت ما هو لأفئدة المؤمنين. يدعوان بهذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ إنها دعوات مباركات علينا أن نستخلص منها الدروس والعظات والعبر، فكم نقرأها وكم نسمعها، لكن قل من يفقه هذه الدعوات. وإن لله وإن إليه راجعون. يسألني ماذا في هذه الدعوة؟ يسألني التوبة عليهما وتب علينا. ما هو الذنب الذي اقترفاه حتى يسأل الله تعالى التوبة؟ ما هو هذا الذنب؟ إنه لا ذنب لهما، إنهما معصومان من هذه الذنوب التي يقترفها الناس. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي هذا دليل على أن هذا المقام مقام العارفين بالله والخائفين من الله، الذين يفتقرون دائما إلى رحمة الله عز وجل وإلى قبوله وإلى رحمته. وفي هذا درس لكل من قصد تلك البقعة الطاهرة أن يستغفر الله تعالى ويتوب فيها، فإنه المكان الذي ينيخ فيه العباد مطاياهم على باب ربهم، وهو الساحل الذي ترسي فيه سفن الوافدين من المقصرين والمذنبين، وهو البساط الذي تذرف فيه العيون، تذرف فيه عيون التائبين والمذنبين والمفرطين. فعلى الإنسان إذا قصد تلك البقعة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يجدد العهد مع الله عز وجل، وأن لا يغتر بعمله. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويحتمل أنهما سأل التوبة للظالمين من ذريتهما، أي للعصاة. إنك أنت التواب، أي أنت المتفضل على عبادك بالعفو والرحمة وبالفضل والقبول. إنك أنت التواب الرحيم الذي ترحم عبادك برحمتك التي وسعت كل شيء. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهنا أيها الإخوة تأتي أعظم دعوة دعواها للناس أجمعين، وبخاصة لأمة سيد المرسلين التي انتفعت بها أمة الإسلام بخاصة نفعا عظيما لا يضاهيه نفع إلى يوم القيامة، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إلى ما بعد يوم القيامة، في قولهما: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنها الدعوة بماذا؟ الدعوة بأن يبعث الله تعالى رسولا منا، رسولا من الجزيرة العربية، من أصلاب العرب، رسولا من أنفسهم ومنهم، يتكلم بلسانهم ويخاطبهم بلغتهم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي أنفسهم، فهو جل وعلا العزيز الحكيم. وهذه الدعوة هي دعوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة لأمته، فيا لها من دعوة مباركة. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح كما قال الإمام الذهبي من حديث خالد بن معدان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى ابن مريم. أنا دعوة أبي إبراهيم، هذه الدعوة، وبشرى عيسى ابن مريم، لأن عيسى عليه السلام بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وهذه الآية واضحة الدلالة ولا غبار عليها. وهذا الحديث يفسر هذه الآية ويكون كالحجر الذي ينبغي أن نلقمه لتلك الفرقة الضالة المنحرفة التي تسمى بفرقة الأحمدية أو بفرقة القاديانية، التي أسست في الهند منذ قرن أو قرون من الزمان، ويعتقدون أن الله سيبعث نبيا آخر اسمه أحمد والعياذ بالله. وهم والعياذ بالله إذا اعتقدوا ذلك بعد إقامة الحجة عليهم فإنهم كفرة، لأنهم كذبوا الله في خبره. فهنا عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، والبشرى جاءت في سورة الصف. وقوله تعالى أحمد لأنه أحمد الحامدين، فذكر اسم التفضيل فيه، ذكر وصفه صلى الله عليه وسلم، بل من أسمائه أحمد. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا جعل يبنيان البيت ويدعوان الله تعالى بقوله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يطوفان بالبيت. ولما ارتفع قال أهل العلم: أتى إسماعيل عليه السلام بحجر فوقف عليه إبراهيم من أجل أن يتم البناء، وهذا الحجر هو مقام إبراهيم على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار سعيد بن جبير، ويؤيده ما ثبت في البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا الحجر وقف عليه إبراهيم، هو الذي في وسط المقام، وهو المقام ذاته، هو مقام إبراهيم، هذا هو الحجر. ولما وقف عليه كان حافي القدمين، وبقيت آثار قدميه عليه السلام دهورا من الزمن، حتى أدركت ذلك العرب في جاهليتهم. نعم، حتى أنشد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته اللامية المعروفة قال: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وبقيت هذه الأثار في هذه الصخرة وفي هذا الحجر حتى وقت الإسلام أيضا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت آثار أصابع إبراهيم عليه السلام في الحجر، ورأيت أثر أخمص قدميه، ولا يزال كذلك حتى مسحه الناس بأيديهم. هذا المقام أيها الإخوة مقام عظيم، كان في أول الإسلام ملتصقا بالكعبة، وفي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخره من أجل أن يتسنى للناس الصلاة والطواف، لأنه كثر الازدحام عليه، فخشي رضي الله عنه أن يشق ذلك على المسلمين فأخره بعد أن كان ملتصقا، ووافقه جميع الصحابة على ذلك. وانتبهوا، فإن عمر بن الخطاب رجل ملهم، قال صلى الله عليه وسلم فيه: إن يكن فيكم محدثون فعمر، ملهم من عند الله، وقال فيه: لو بعث الله نبيا بعدي لبعث عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في عمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو خليفة الراشد وسنته متبعة. فلما فعل ذلك وأقره الصحابة جميعا كان هذا إجماعا، فكان إقرارا من الله عز وجل بأن يتأخر المقام عن البيت. وهذا المقام من آيات الله، وقد سماه الله تعالى آيات. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، آية بينة. وهذا اختيار مجاهد وقتاده وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رحمهم الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي من دخل هذا البيت وهذا البلد كان آمنا، يعني أنه إذا دخله خائف فإنه يأمن فيه. حتى قال بعض أهل العلم إن هذا أمر بصيغة الخبر، أي من دخل فوجب عليكم أن تؤمنوه، وهذا كان حتى في عهد الجاهلية. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان القاتل إذا قتل وضع صوفة في رقبته ثم دخل الحرم، فإذا اعترضه ابن المقتول ما أمسك به ولا يهيجه حتى يخرج القاتل من الحرم. وجاء الإسلام فأكد هذا. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة. الدليل نزفه إلى تلك الجماعة المارقة التي خرجت على السلطان وركبت مركب الشيطان، فحملت السلاح على ولاة الأمر المسلمين وعلى المسلمين وعلى علماء المسلمين، فسفكت الدم الحرام بغير حقه في أطهر مكان وفي أشرف زمان. دم حرام وبلد حرام ومكان حرام، وانظروا كم جمعوا والعياذ بالله من هذه العظائم، انظروا كم اجتمعت لهم من الجرائم بسبب ما فعلوا وبسبب تأويلاتهم الفاسدة وبسبب جهلهم بدين الله عز وجل. لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة، وقد حمله بعض هؤلاء المارقين منذ زمن غير بعيد، ولعلكم سمعتم الأخبار أيها المسلمون. فإن لله وإنا إليه راجعون. إنه لا يحل القتال في تلك البقعة، ولم يحل لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولم يفعل، لم يفعل عليه الصلاة والسلام. تأكد هذا في الإسلام، ومن دخله كان آمنا. حتى أن السلف اتفقوا، أن أهل العلم اتفقوا على أن من ارتكب جريمة توجب إقامة الحد عليه ولاذ بالحرم فإنه لا يقام عليه الحد فيه حتى يخرج منه، وجب إخراجه لأنه لاذ بحرم الله. وقد قال تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي يجب أن تؤمنوه. واتفقوا أيضا على أن من ارتكب جريمة توجب الحد فيه فإنه يقام عليه الحد فيه، ومن دخله كان آمنا. وبعد ذلك أيها الإخوة، جاء الأمر من الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل. بماذا؟ بعد بناء البيت، بعد أن تم البناء وقامت الكعبة المشرفة، جاء الأمر إليهما بتطهير هذه البقعة الطاهرة. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما. وعهدنا إلى لأن العهد هي الوصية المؤكدة والأمر المؤكد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي من أي شيء؟ من النجاسة الحسية والمعنوية. من النجاسة الحسية كالأقذار، والمعنوية هي نجاسة الشرك. قال أهل العلم: لأنه ربما قد وجد بعض الأوثان والأصنام من قوم نوح، أي من بقايا قوم نوح وهود وصالح. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي هذه الآية فائدة عظيمة بوجوب تطهير بيوت الله في أي مكان كانت، لأن هذه عبادة جليلة، تطهير المساجد وتنظيفها. طهر بيتي للطائفين، الطائفين بالبيت، والعاكفين أي المقيمين به، المقيمين بالبيت وبجواره، والعاكفين والركع السجود أي المصلين فيه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم تأتي دعوة أخرى مباركة من إبراهيم عليه السلام لهذا البلد ولهذا البيت الحرام ولأهله، بأن يرزقهم الله تعالى من عظيم الخيرات والبركات، وأن يجعل أهله آمنا، كما في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعوة من الذي استجيبت دعوته، دعوة منه عليه السلام منذ آلاف السنين، ولا زال أثرها يرى إلى هذا اليوم، دعوات مستجابة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي لا يرعب أهله ولا يخوف أهله. ولذا جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أن جيشا سيغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، لا يستطيع أحد على هذا البيت، مستحيل. نعم إنه مصدر الحمى لكثير من أعداء الإسلام، لكنهم لا يقدرون عليه ولا يحاولون مجرد المحاولة، لأنهم يستقرئون التاريخ ويعرفون ما حل بمن كاد لهذا البيت الحرام، إلا أنه في آخر الدنيا كما سمعنا في مراحل الدار الآخرة أنه سيهدمه هذا البيت ذو السويقتين من الحبشة بعد أن يموت المسلمون جميعا، وهذا في آخر أيام الدنيا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، آمنا لا يلحقه الفزع ولا الرعب، لا يرعب أهله ولا يخاف أهله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، من كل الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى أهل مكة بهذه النعم، فقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. انظروا إلى الفعل من الجباية، يجبى يؤتى إليه من ثمرات كل شيء، تجد في مكة ما لا تجده هنا، لا تجده. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي قال الله: قد أجبت دعوتك فأرزق المؤمنين والكافرين، لبركة هذه الدعوة، استجابة لدعوتك واحتراما لبيتي، لأن الله تعالى أضاف البيت إليه إضافة تشريف وتكريم، طهر بيتي، إنها إضافة التشريف والتكريم لهذا البيت، زاده الله شرفا وكرامة. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وكان هذا في الكفار الذين رزقهم الله تعالى بأنواع الطيبات قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، كانوا ينعمون بالخيرات، لأن الناس كانوا يحجون ويعتمرون قبل الإسلام، فكان موسم الحج والعمرة موسما للتجارة الرابحة لأهل مكة. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر، تقدير الكلام أي قال: قد أجبت، ومن كفر فأمتعه قليلا، متعته قليلة مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. لا أحد أصبر على سمعه من الله، على أذى سمعه، أي أن أكثر من يؤذى هو ربنا عز وجل، يسب كل لحظة من قبل الكافرين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم، سبحانه الحليم الكريم، سبحانه. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، أدفعه ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دعوات المباركات. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم البيت وآمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها حرتان، أي مكانان فيهما الحجارة السوداء، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، وكان هذان بابان للمدينة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها، لا يقطع شجرها. كما أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وهكذا حلت البركات وحلت الخيرات وحل الأمن في تلك البقعة أيها الأحباب، وظل الأمر على ما هو عليه سنينا ودهورا طويلة، حتى جاء العرب وجاءت قريش، فتصدع بنيان الكعبة، فاتفقت قريش على تجديد بنايتها، اتفقت على هدمها وتجديد بنايتها، ثم وكلوا كل قبيلة بالتكلف ببناء جهة منها، واتفقوا على أن يبنوها من مال مباح لا حرام فيه، لا ربا ولا شيء. سبحان الله، كان هذا قبل الإسلام، انظروا لحرمة البيت عند الله. ففعلوا ذلك، إلا أنهم ما بنوا البيت على قواعد إبراهيم، لأن النفقة قصرت بهم. ولذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، لولا أعدته على قواعد إبراهيم. فقال الحبيب: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. سياسة منه عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن يجدد البيت على قواعد إبراهيم، لكنه ما فعل ذلك، خشي أن يهدمها فيفتتن الناس بذلك، لأن الناس حديث عهد بكفر، وهذه عدت من القواعد الشرعية الهامة في هذا الدين، وهي من السياسة الشرعية الحكيمة، أن المصلحة والمفسدة إذا تعارضتا فإنه يقدم الأهم. قولوا هذا لمن يركب مركب العنف للإصلاح، إذا تعارضت المفسدة والمصلحة يقدم الأهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ماذا؟ على هدم البيت وعلى تجديده، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الحجر فيه، حجر إسماعيل، وأن يجعل للبيت بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لكنه خشي عليه السلام أن يفتتن الناس فترك ذلك، وظل الأمر على ما هو عليه في خلافة الخلفاء الراشدين. ولما جاءت خلافة يزيد بن معاوية، خلافة يزيد بن معاوية، وكان عبد الله بن الزبير أميرا على مكة رضي الله عنه، كان أميرا عليها، احترق البيت وتصدع، فاستشار الصحابة في تجديد بنيانه. أما ابن عباس فقد قال له: لا تهدم حجارة أسلم الناس عليها. وأما بقية الصحابة فإنهم رضوا بذلك، ولكنهم خشوا في أول الأمر، وهذا الذي أذكره ذكره أهل السير وهو مروي في صحيح مسلم، خشوا أن ينقض حجر من البيت فينزل عذاب من السماء، فأمر ابن الزبير أن ينقض البيت من أجل تجديده، وأراد أن يبنيه كما سمعه من عائشة رضي الله عنها التي سمعت الحديث، أراد أن يبنيه كما اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحظور قد زال الآن، استقر الإيمان والإسلام في القلوب، فأراد أن يبني البيت على ما أراد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. وفعلا قام رجل فأنزل أو هدم أول حجر، فلما رأوا أنه ما نزل عذاب تتابع الناس فهدموه، ثم بنوه من جديد، فبناه عبد الله بن الزبير كما اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد، أدخل الحجر فيه وجعل له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وظل الأمر على ما هو عليه إلى خلافة عبد الملك بن مروان، لما قتل عبد الله بن الزبير بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي الفاسق، رده إلى ما كان عليه، رده عبد الملك بن مروان، رد البيت إلى ما هو عليه الآن. وفي خلافة هارون الرشيد جاء الناس إلى الإمام مالك، وأراد الخليفة الرشيد أن يعيد تجديد بناية الكعبة كما بناها عبد الله بن الزبير وكما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال الإمام مالك، قال رحمه الله: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك، لا يأتي أي أحد فينقضه ثم يبنيه فتذهب هيبته من صدور الناس، إنه الفقه والعلم، هذا أصح ما ورد في تاريخ البيت الحرام، وكل ما سوى ذلك فإما ضعيف أو موضوع. نسأل الله تعالى أن يزيد بيته تعظيما وتشريفا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون، بعد أن أتم إبراهيم عليه السلام وولده المبارك بناء بيت الله الحرام، وبعد هذه الدعوات المباركات، جاء الأمر من الله للخليل أن يؤذن في الناس بالحج، كما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وورد عن كثير من السلف أن الله لما أوحى إليه أن ينادي في الناس بالحج قال: يا رب كيف ينادي وكيف سينفذ صوتي إليهم؟ قال: عليك بالنداء وعلينا بالبلاغ، أنت نادي وأنا أبلغ. وهذا قول مجاهد وابن عباس وغيرهم من السلف. فنادى إبراهيم، فقيل إنه صعد على المقام على الحجر الذي بنى عليه البيت، وقيل إنه صعد على جبل الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، ونادى قائلا: أيها الناس، إن الله تعالى أن أمرني أن أبني له بيتا ها هنا، وإنه قد بني، وإن الله تعالى قد كتب عليكم الحج فحجوا. فبلغ الله تعالى صوته كل حجر وشجر ومدر، حتى قال أهل العلم: سمع صوته كل من كان في الأرحام والأصلاب، وكل من سيجيب هذه الدعوة ويحج بيت الله الحرام إلى يوم القيامة. وهذا مشاهد ولله الحمد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، كان الناس يحجون على أقدامهم، وهذا كان في زمن غير بعيد، وعلى كل ضامر، أي على الإبل الضوامر المهازيل من شدة السفر الطويل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، أي من كل مكان بعيدة، ومن كل طريق، من كل مكان بعيد ومن كل طريق بعيدة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، اللام للتعليل، ليشهدوا منافع عظيمة، منافع الدنيا والآخرة، عبادات عظيمة، قربات وطاعات وركعات وتجارات رابحات لرب الأرض والسماوات، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، والتفث هي المناسك، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي ما نذروا لله تعالى من الهدي والأضاحي، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فاستجاب الناس ولله الحمد، واستجاب المؤمنون لنداء إبراهيم عليه السلام، حتى كان العرب كما قلت آنفا يحجون هذا البيت قبل الإسلام، لكنهم يصرفون العبادة إلى غير الله، إلى الأصنام والأوثان. ولما جاء الإسلام بنوره جعل الله تعالى تكريما لإبراهيم عليه السلام، وفيه تكريم أيضا له، الحج ركنا من أركان أعظم دين عرفته البشرية، فأوجب الله تعالى على عباده حج هذا البيت. قال تعالى: ولله على الناس، وعلى للوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي مسند أحمد بسند صحيح، وفيه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وفي الصحيحين من حديث جابر أن سراقة بن مالك رضي الله عنه لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متعتنا هذه، أي حجتنا هذه، لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وفي رواية: لأبد أبد. ولما حجت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أمهات المؤمنين، خاطب النبي نساءه وقال: هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر، الحصر جمع حصير، أي هذه ثم الزمن البيوت. الله المستعان بنساء المسلمات اليوم اللاتي يسافرن بلا محرم المسافات الطويلة للسياحة أو للدراسة أو للفسحة، وإن لله وإنا إليه راجعون، بلا محرم، بل قد يكن بمحرم لا وجود له، كأنه غير موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج واجب على كل مسلم بالغ قادر بماله وبدنه حر، هذه شروط الحج، فمن توفرت فيه هذه الشروط الخمسة يجب عليه الحج، فهو مستطيع شرعا، يستطيع أن يؤدي فريضة الله عز وجل؟ أقول ذلك لأن كثيرا من الناس يظن أنه غير مستطيع، ولكنه شرعا مستطيع ولا يذهب لأداء فريضة الله عز وجل. ينتظر ماذا؟ ينتظر أن يشيب رأسه وأن يحدودب ظهره وأن يضعف بصره وأن يهن عظمه. لماذا؟ لأنه تربى في مجتمع بعيد عن الله، ليس فيه علماء، ليس فيه طائعون، ليس فيه صالحون، لا يحج فيهم إلا الشيخ والشيخة، ولا يحج فيهم إلا المسن. الشاب عندهم لا يحج، إنه في وقت لذة وفي وقت غفلة وفي وقت بعد عن الله تبارك وتعالى. وهذا جهل ناتج، وهذا خطأ وسوء فهم ناتج عن الجهل بالدين، جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح كما قال الذهبي والألباني من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. الزاد ما يتزود به العبد، ما يحتاجه من طعام وشراب ونفقة وثمن تأجير فندق في ذهابه وإقامته وإيابه، والراحلة ما يرتحله الإنسان كثمن تذكرة الطائرات وغير ذلك. ولا بد على الإنسان أن يقضي الواجبات الشرعية وأن يملك الحوائج الأصلية، فلا بد أن يقضي ديونه وأن يتوفر عنده الحوائج الأصلية التي لا تقوم الحياة إلا بها. فإذا كان كذلك وجب عليه الحج، وإلا فإنه والله على خطر، والله إنه على خطر. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة لحج بيت الله الحرام ولم يفعل فليختر إن شاء إن مات على ملة أحد الكتابين. وكان رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أرسل رجالا إلى الأمصار والبلدان لينظروا للناس الذين عندهم أموال يستطيعون الحج ولا يفعلوا أن تضرب عليهم الجزية، ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. قول من؟ قول الملهم هذا رضي الله عنه. وهذه الآثار رواها ابن كثير بإسناد صحيح، وهي موقوفة على عمر، لكن لها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا يقال فيها بالرأي، وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ملك مالا تجب عليه فيه زكاة ولم يفعل، أو يجب عليه فيه الحج ولم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، أي عند خروج الروح. فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس، لا يسأل الرجعة إلا الكفار إلى الدنيا. قال: سأتلو عليك بذلك قرآنا. وتلا قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي فأزكي وأكون من الصالحين أي فأحج. والأمر للمسلمين، لأن الله لا يأمر الكفار بالنفقة. وأنفقوا مما رزقناكم. وقال سعيد بن جبير وهو تلميذه عالم العراق قال: لو أن جارا لي يملك زادا وراحلة لحج بيت الله ولم يفعل ما صليت عليه صلاة الجنازة. إمام علم. فالأمر والله خطير. جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري أحدكم ما يعرض له. نعم، فإن اليوم أمر وغدا أمر، إن الموت يأتي بغتة، وإن المال ينفد بسرعة، وإن الصحة قد تذهب في لحظة. فلا تتوانى يا عبد الله، ولا تتوانى يا أمة الله، بادروا إلى تلبية نداء ربكم، فإن الله قد ناداكم، وإن الخليل عليه السلام قد أذن لكم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لكم. فبادروا بالتلبية، بادروا بتلبية نداء الله عز وجل. ولا تغتروا بالشباب، ولا تغتروا بالحياة، ولا تغتروا بالأموال. فيا أصحاب الشركات، ويا أصحاب الأموال، ويا أصحاب التجارات، اتقوا الله عز وجل، وأتموا دينكم، وأكملوا إسلامكم، فإن إسلامكم ناقص. إن كنتم مستطيعين للحج ولم تفعلوا فأنتم والله على خطر، لأن الحج يجب على الفور من وهو الراجح من كلام أهل العلم. والحج أجره عظيم وثوابه جسيم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إن الحج أيها الإخوة ينفي الذنوب، ينفي الذنوب ويمحوها، وينفي الفقر، فهو سبب لجلب البركات والخيرات وحلول الرحمات. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح كما قال الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. إن الإنسان إذا ذهب إلى تلك البقاع فإنه أحرى في قبول إجابة دعوته وفي إعطاء سؤله. جاء في سنن ابن ماجة بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بل والله لا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الحج إذا استطاع، حتى ولو حج أكثر من 5 سنين. نعم، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح ابن حبان وسنن البيهقي بسند صححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، حديث قدسي شريف، قال الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة لا يفد إلي كل 5 أعوام لمحروم. جعله الله تعالى محروما. وكيف يصبر الإنسان على مهوى الفؤاد؟ كيف يصبر على فراقها؟ فإن الإنسان إذا حج أو اعتمر لا بد أن يحن من جديد، وهذا سر في بيت الله، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة أي لا يحج إليه أحد ولا يعتمر إليه أحد ولا يزوره أحد وعاد إلى بلده إلا اشتاق إليه من جديد. جعل البيت لهم مثابا ليس منه الدهر يقضون الوطر، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وعلى العبد أيها الإخوة إذا ما حج أن يذكر هذا التاريخ العظيم حتى يعبد الله على علم. فإن الإنسان إذا ذهب لتلك البقاع وكان على علم وبصيرة تتوالى في خاطره وفي ذهنه هذه الصفحات التاريخية الإيمانية بين ما فعله الخليل عليه السلام وبين ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل على البيت نظر فيه وكبر الله تعالى وعظمه ولهج إلى الله بالدعاء وتذكر بناء الخليل له. إذا طاف به تذكر الخليل عليه السلام وابنه كيف كان يبنيان هذا البيت الحرام، وتذكر طواف النبي صلى الله عليه وسلم به، وتذكر كل هذا التاريخ الحافل الذي مر على هذا البيت العتيق. إذا ما سعى بين الصفا والمروة تذكر أمنا هاجر رضي الله عنها الحزينة المسكينة التي كانت تتردد بين الجبلين إشفاقا على ابنها وخوفا على فلذة كبدها، وهكذا بقية المناسك. إذا ما خرج الإنسان إلى منى، وإذا ما وقف بعرفة، وإذا ما ذهب ليرمي الجمرات تذكر اعتراض الشيطان لإبراهيم عليه السلام ليثبطه عن أمر الله تبارك وتعالى، وإذا ما أضجع هديه ومتعته من أجل نحرها أو ذبحها تذكر هذا الامتحان العظيم الذي مر به الخليل وإسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه. ذكريات غالية ينبغي للإنسان أن يصطحبها في حجه وعمرته. وصدق من قال، وهو قول شوقي، وصدق من قال وهو قول ابن جبير المؤرخ الرحال الأندلسي: يا وفود الله هنيئا لكم، هنيئا لكم المنى قد فزتم بمنى. هكذا قال: هنيئا لكم بمنى قد فزتم بالمنى، قد عرفنا عرفات بعدكم، قد عرفنا عرفات بعدكم، فلهذا برح الشوق بنا. نحن بالمغرب نذكركم وغروب الدموع تجري بيننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم تلك البقاع الطاهرة، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام. وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونترك بقية الحديث عن آخر حياة الخليل إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. وأسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحالهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فأعنه على ذلك. اللهم من أراد أن يعز الإسلام فأعنه على عزه، ومن أراد بالإسلام خذلانا وإضعافا فاخذله واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز.